الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية وهي 30 سورة البقرة يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى قصة خلق آدم حتى يعتبر العباد ويعرفوا ماذا كان أصلهم. هذا آدم أبو البشر وأصل البشر صلوات الله وسلامه عليه. وربنا سبحانه قبل أن يخلق آدم خلق خلقا كثيرا، منها خلق السماوات، خلق الأرض، خلق العرش، خلق الكرسي، خلق الماء قبل ذلك، خلق الملائكة، خلق الجن. فالله سبحانه يذكر من ضمن خلقه هذا الإنسان الذي جعله يعبر هذه الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ملائكة كانت موجودة والله سبحانه شرفهم وكرمهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم وأنهم يفعلون ما يؤمرون. خلقه الله عز وجل للطاعة، لا يعرفون المعصية وينكرونها أشد الإنكار. ولذلك لما أخبرهم عن خلق آدم كأنهم عرفوا بشيء بإعلام الله عز وجل لهم، إما عن طريق ما يلقي في النفس، وإما عن طريق الإخبار بأنه يخلق إنسانا يكون صفاته كذا وكذا، أو أنهم رأوا الجن قبل ذلك كيف صنعوا في هذه الأرض وكيف عاثوا فيها فسادا، فتوقعوا أن يكون الإنسان أشد إفسادا في الأرض من هؤلاء. فلذلك كان قولهم لربهم سبحانه: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هم لا يطيقون المعصية لأن الله عز وجل خلقهم للطاعة سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فكان جواب الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلم. وإذ قال ربك للملائكة، وهنا إذ وكأنها إذ الفدائية، وكأنه هنا قبلها شيء محذوف تقدير أذكر وقت ما قال الله عز وجل وفدأ الملائكة بذلك، قال إني جاعل في الأرض خليفة، فكأنها منصوبة بحذف فعل محذوف تقديره أذكر ذلك. وهذا التقدير وارد في آيات أخرى في سور أخرى، فكأنه اكتفى بما نزل قبل ذلك عن أن يعيد هنا أذكر كذا. فجاء في غيرها قول الله عز وجل في سورة الأحقاف مثلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، قال واذكر عبدنا داود، واذكر كذا، واذكر، فذكر اذكر. فهنا لم يحتج إلى ذكرها للتنبيه قبل ذلك في مواطن عليها. هنا وإذ قال ربك يعني اذكر حين قال ربك سبحانه تبارك وتعالى ذلك للملائكة. بعض أهل العلم يذكرون إذ هنا يقولون إنها زائدة، والقرآن ليس فيه شيء زائد من غير فوائد، بل كل شيء في القرآن له فائدة وكل كلمة لها فائدة، وقد يعبر بالحرف الذي يدل على جملة، وقد يعبر بالحرف الذي يدل على كلمة. وهذا من ذلك، دل على جملة محذوفة أو على فعل محذوف: اذكر يا محمد قول ربك سبحانه للملائكة كذا وكذا. واذكر أو وإذ قال ربك للملائكة، يا الملائكة رسل الله عز وجل إلى الخلق، رسل الله عز وجل إلى الخلق، شرفهم الله سبحانه تبارك وتعالى. وكأن أصل الكلمة من ذلك كلمة الملائكة، فقالوا يمكن قدمنا ذلك قبل ذلك، أصلها من ألكني إليه، ألكني إليه معنى أرسلني إليه، أرسلني إليه، ومنها المألك والمألكة، والمألكة بمعنى الرسالة. فكأن الكلمة مأخوذة من ذلك، إن الملائكة رسل الله سبحانه إلى من يشاء من خلقه، أعلى الملائكة وأعظم الملائكة وأقرب الملائكة من ربه سبحانه هو جبريل عليه السلام الذي شرفه الله سبحانه وجعله رسوله إلى الناس وإلى أعظم وأشرف الناس وهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فكأنها مأخوذة من الألوكة، والألوكة بمعنى الرسالة، ولكثرة دوران الهمزة وتكرارها حذفت هنا فكأنها المألكة، المألكة وقيل فيها الملائكة، الملائكة تجمع على ملائك وتجمع على ملائكة، وهنا التاء ليست لتأنيس الملائكة ولكن لتأنيس الجمع، تأنيس الجمع. فالملائكة قال الكفار عنهم إنهم إناث، فالله سبحانه أنكر عليهم ذلك، قال أشهدوا خلقهم، هل شافوا ربنا أشهدهم على خلقهم حتى يقولوا إنهم أناس؟ لا، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. لم يشهد هؤلاء الكفار خلق الملائكة، وإنما افتروا وقالوا الملائكة بنات الله. الملائكة الله عز وجل ينفي أن يكونوا إناثا وينكر على الكفار ما يدعونه من قولهم ذلك. فهنا التاء ليست لتأنيث الملائكة أنهم مؤنثون، لا، ولكن لتأنيث الكلمة نفسها في الجمع، قل هذه تأنيث الجمع. الملائكة وكأن الاشتقاق برضو زي ما ذكرنا من المألكة والمألوكة وهي الرسالة، وكأنها برضو مأخوذة من ألاك الطعام في فمه، يعني حرك فمه بالطعام، فكأن الإنسان حين يتكلم يحرك فمه بالكلام، فصارت الرسالة من هذا المعنى، والألوكة من هذا المعنى، والملائكة منها يعني يتكلمون، يتكلمون فيبلغون رسالة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فقدم الملائكة قبل أن يذكر الخليفة وقبل أن يذكر الرسل، وكأنه لشرف الملائكة ولسبق خلقهم، ولسبق خلقهم أنهم خلقوا قبل آدم، فهم يرسلون إلى آدم ويرسلون إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، فذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ذلك. قدم الملائكة في الإيمان حين يقول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فقدم الملائكة، هم خلق لا يعصون أبدا، وكأنه باعتبار ما يدد وما يأتي الملائكة من قبل، ثم الذي جد هو خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ثم إرسال الرسل، وإن كان الرسل يأتون بكتب من الله فالكتب قبل خلق الرسل عليهم الصلاة والسلام هي عند الله سبحانه، فقدم حين قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالكتاب قبل الرسول، الكتاب قبل الرسول، فعند الله عز وجل القرآن، التوراة، الإنجيل، لما يقول لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يبقى كان الزبور قبل إرسال داود على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان الذكر وهو القرآن من قبل ذلك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ثم فقدم باعتبار الأقدمية ما الذي كان مولودا قبل ذلك أو قبل غيره. الملائكة رسل الله عليهم الصلاة والسلام إلى خلق الله، إلى البشر، إلى الرسل كما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى وأخبر في كتابه. الملك واسطة بين الله سبحانه وبين الرسل، واسطة في إيه؟ في التبليغ، في التبليغ. الرسول واسطة بين الخلق وبين الرب سبحانه، في إيه هذه الواسطة؟ في التبليغ. أما في السؤال وفي الدعاء فحين حياة الرسول يسأل الرسول حتى يعرف من ربه سبحانه الجواب، إذا مات الرسول يبقى شرعه صلوات الله وسلامه عليه المولود الذي يسأل هذا الشرع ويعرف الأحكام منه. وهنا سؤال وسؤال، سؤال واسطة، إن الرسول واسطة بيننا وبين الله في التلقي من الله، نحن لا نتلقى مباشرة من الله عز وجل، ولكن عن طريق ما نزل من عند الله عن طريق جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم بلغنا عليه الصلاة والسلام، هذه الواسطة التي نؤمن بها والتي يلزمنا العمل بها. ونواسطة أخرى وهي الواسطة الشركية، أن يعتقد الإنسان أنه بينه وبين الله واسطة، ما ينفعش يطلع لله قبل هذه الواسطة، هذا ينكره الله سبحانه وتبارك وتعالى حين يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنا أنا قريب من عبادي. فالعبد حين يدعوه ما يدعوش يا محمد اجعل ربك يفعل لي كذا، وقد مات محمد صلى الله عليه وسلم عليه، لا يذهب إلى قبر من القبور يا شيخ فلان خلي ربك يفعل كذا. وليه تجعلها؟ ليه تحقر نفسك إلى ذلك وقد نفى الله عز وجل الواسطة بينك وبينه؟ ادعوني أستجب لك، ما تدعوش حد تاني غير ادعو الله مخلصين له الدين سبحانه. لا تشرك بالله سبحانه، ولا تجعل أحدا مع الله ولا أحدا بينك وبين الله سبحانه. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام واسطة حين يبلغنا وحين نطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن كذا، أنبئنا عن كذا، علمنا كذا، يبقى هو واسطة بين الخلق وبين ربي سبحانه. فإذا مات الرسول صلوات الله وسلامه عليه، شريعة الرسول هي التي تعلم الخلق ما يحتاجون إليه. لكن حين يدعو العبد ربه لا يجعل بينه وبين الله واسطة، وإنما يقول يا ربي، يتقرب إلى الله مباشرة يسأل الله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى هنا أمر على طول ما تخليش حد بينك وبين الله سبحانه في دعائك، في عبادتك، في صلاتك، في نذرك، في تقربك إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. الملائكة الذين ذكر الله عز وجل كثيرون جدا جدا جدا. الإنسان حين ينظر إلى خلق الله يعرف قدرة الله وقوة الله وعظمة الله من تظرف الخلق، عد خلق الله سبحانه. لا تحصي خلق الله عددا، لا تحصي. أما تعد كم من البشر موجودون الآن، كل في 6 مليار من البشر موجودون الآن، طيب وكم ماتوا بيننا وبين آدم عليه الصلاة والسلام؟ ما تعدش، ما تعدش، أعداد عظيمة جدا. هذا في البشر الجنس اللي انت منه، هذا في البشر. طيب غيرك من الأجناس كم عاشوا وكم ماتوا وكم يكونون إلى يوم القيامة من حيوان، من حشرات، من دواب، من طير، من أشياء في البحار، من أشياء لا تقدر على عدها. كم في خلق الله عز وجل من أجرام ومن كواكب ونجوم وشموس وهر، لا تقدر على عد هذه الأشياء. حين لا تقدر تعرف عجز نفسك، وبعدين عايز تعرف ملائكة الله، اسمع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، صلوات الله وسلامه عليه، إن السماء قطت وحق لها أن تئط. أطت السماء وحق لها أن تئط. أط، اتخيل معنى الأط من سقف يكون للناس، الناس واقفة فوق السقف، كسر العدد، كسر، بدأ يزيق من تقل ما فوق، هذا أط، يعني بدأ كأنه ينبعد أو ينحني من الثقل الذي عليه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، سبحانه تبارك وتعالى. هذا الثقل كله على السماوات وعلى الأرض يمسكه الله، ولا إن زالتا، إن يعني ما، إن أمسكهما من أحد من بعد، ما يمسكه، من يمسك السماوات والأرض من بعد الله؟ حاشا لله سبحانه، لا أحد. أطت السماء ولكن الله يمسكها، وحق لها أن تأت، وحق لها أن تأت. ليه؟ قال: ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. ما في 4 صوابع، 4 صوابع، ما فيها موضع إلا وملك من ملائكة الله ساجد في هذه السماء، 7 سماوات طباقة. كم عدد هؤلاء الملائكة؟ هذا ضخم جدا جدا من الملائكة. يكفي أن تعرف في البيت المعمور الذي في الكعبة السماوية، البيت المعمور، كل يوم يحج هذا البيت، مش كل سنة، لا، في كل يوم يحج هذا البيت 70,000 ملك من ملائكة الله، في كل يوم يحج هذا البيت 70,000 ملك، ثم لا يعودون إلى قيام الساعة. منذ خلق الله البيت المعمور في السماء كل يوم 70,000 من الملائكة يحجون إليه كل يوم. يبقى في السنة كام من هؤلاء؟ يبقى في من ساعة ما خلقه الله إلى أن تقوم الساعة، هذا عدد ضخم جدا من الملائكة بس اللي يحدون إلى بيت الله سبحانه في السماء. كم عدد غيرهم من الملائكة؟ يقول سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يبقى عدد من الملائكة عدد لا يحصى هذا العدد أبدا. عدد يعبدون الله سبحانه تبارك وتعالى، قوتهم عظيمة، أصنافهم كثيرة جدا. هذا من أصناف ملائكة الله سبحانه، يذكر العلماء مما جاء في كتاب الله سبحانه من أصناف الملائكة حملة عرش الله سبحانه، الذين يحملون العرش، والله مستغن عن العرش وما دونه سبحانه، محيط بكل شيء وفوقه سبحانه تبارك وتعالى، مستغن عن عرشه. ولكن علامة هذا العرش على قدرة الله وعظمة الله سبحانه تبارك وتعالى، عرش الله يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من ملائكة الله سبحانه، والله لا يحتاج إليهم. ولكن دليل العظمة، دليل العظمة والكبرياء والجلال لله سبحانه تبارك وتعالى، أن جعل ملائكة تحت عرشه سبحانه تبارك وتعالى، خداما لعرش الله سبحانه تبارك وتعالى، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يذكر من أنواع الملائكة الحافون حول عرش الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه سبحانه، وطال الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. يوم القيامة ترى عرش الله سبحانه، ترى ملائكة الله سبحانه يحفون حول العرش، لهم زجل بالتسبيح، يسبحون بحمد ربهم، ويقضي الله عز وجل بين عباده بما يشاء سبحانه. هذا ما جاء في كتابه. من ملائكة الله سبحانه أكابر الملائكة أكبرهم وأعظمهم وهو جبريل عليه السلام، الذي شرفه الله سبحانه بأن جعله الواسط بين الله وبين الخلق في تبليغ أوامر الله عز وجل لخلقه. منهم جبريل ومنهم ميكائيل عليه الصلاة والسلام، وشرفهما الله عز وجل حين ذكرهما في سورة البقرة، وسيأتي من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، فإن من يعادي هؤلاء فالله يعاديه، فهو كافر يستحق من الله ما يستحق من عقوبة. وصف جبريل عليه السلام في كتابه في مواضع، منها أنه صاحب الوحي، الوحي لكل أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام، جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم ومن قبل جاء لكل أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، صاحب الوحي كما قال الله سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، نزل به الروح الأمين عليه الصلاة والسلام. شرفه الله سبحانه فقدمه على غيره من الملائكة حين قال من كان عدوا لجبريل، هنا ذكر جبريل دون غيره من الملائكة عليه الصلاة والسلام، حين قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فقدمه على ميكائيل، ولأنه صاحب الوحي، والوحي العلم من الله سبحانه، وميكائيل صاحب المطر الذي ينزل المطر القطر على العباد، المطر فيه الشرب للخلق وفيه الحياة وفيه الغذاء، هذا علم، هذا من الله سبحانه منا على عباده بأن يرسل إليهم ماءهم ويرسل إليهم غذاءهم، وهذا صاحب ذلك ميكائيل عليه السلام. يبقى هذا للتنمية الجسدية. جبريل صاحب العلم الروحاني، علم الروح، علم الشريعة من الله سبحانه تبارك وتعالى، علم العمل، فكان مقدما على غيره، ما جاء بالعلم أفضل ممن جاء بالغذاء، فقدم الله عز وجل جبريل على ميكائيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذلك حين يذكر الله عز وجل نفسه ويسمي بذكر واحدا من الملائكة، فيذكر جبريل عليه السلام حين يقول فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فقدم جبريل على غيره من الملائكة وعلى صالح المؤمنين أيضا، ففيه التقدم لجبريل عليه السلام. كذلك تسمية جبريل بروح القدس، يعني الروح المطهرة، وإن كان كل خلق الله عز وجل الذين جعل فيهم حياة جعل فيهم أرواح، فجعل جبريل أشرفهم وأعظمهم حين يسميه الله سبحانه روح القدس، ويقول للمسيح عليه الصلاة والسلام إذ أيدتك بروح القدس، إذ أيدتك يعني بجبريل عليه السلام. حين يذكره الله سبحانه ويشرفه أنه ينصر أولياء الله سبحانه وأنه يقهر أعداء الله سبحانه في ملائكة من عند الله سبحانه، يقول الله سبحانه لنبي صلى الله عليه وسلم: إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم. فكان جبريل نزل مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر يدافع عن المؤمنين ويحارب الكفار، معه ألف من الملائكة عليه السلام وعليهم السلام. كذلك جبريل يمدحه الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه ويذكر فيه ست صفات، حين يقول: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فذكر ست صفات لجبريل عليه الصلاة والسلام. إنه لقول رسول، رسول هنا جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، رسالته أنه رسول رب العالمين إلى جميع الخلق، ولكن حين يأتي مش حيأتي لأحد الخلق، إنما يأتي لأشرفهم وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو رسول الله لجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، وهو قوي جدا قوته، يعبر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن شيء من قوة جبريل حين يذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في كتابه كيف صنع بقرى المؤتفكة، قرى سدوم، قرى قوم لوط. قال: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. والقرى المؤتفكات قوم لوط أهوى بها، يعني رفعها جبريل عليه الصلاة والسلام وألبها وهوى بها على الأرض، فهو ملك واحد من ملائكة الله، أهلك قرى كاملة، بلدة كاملة فيها قرى كثيرة، قلبها وأكفأها وأهلك من فيها بمعصيتهم الله سبحانه. فوصف الله بأنه ذو قوة وأنه عند ذي العرش مكين، يعني له مكانة عظيمة عند الله سبحانه تبارك وتعالى، مكانته حين يذكر الله نفسه ثم يعقب بذكر جبريل عليه السلام حين يقول: فإن الله هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل وصالح المؤمنين. كونه مطاعا أنه إمام للملائكة، حين تنزل الملائكة تدافع عن المؤمنين يكون قائدها جبريل عليه السلام كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه في معنى الحديث. كونه أمين أن الله سبحانه يشرفه ويقول: نزل به الروح الأمين، يبقى لا يخون أبدا، وكيف يخون وليس في طبيعة الملائكة أنهم يعصون. قال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا شيء مما ذكر في ملائكة الله سبحانه. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.